في في كلام عبد القاهر عن جذور المسائل التي صارت بعد ذلك محاور البحث في علم البيان. في الفقرة الثانية درسنا محاور البحث في علم البيان، وقلنا ان هناك محورين اساسيين هما المجاز والكناية، وان مبحث التشبيه جاء على سبيل المقدمة وان كان له نفس الاهمية. الفرقة الثالثة، نحن فرضنا او افترضنا ان ما تم من توجيه او تحديد عناصر البحث في علم البيان وانها تنحصر في المجاز والكناية. في المجاز بقسميه الاستعارة والمجاز المرسل. والاستعارة بقسميها الاستعارة التصريحية والمكنية، ثم الكناية بأقسامها. انظروا، هذه هي المحاور التي انتهى إليها البحث في علم البيان هناك عند الخطيب القزويني في كتابه الذي يحمل عنوان الإيضاح شرح تلخيص المفتاح. لماذا أبدأ هذه البداية؟ أقول لكم إن عماد البحث أو عماد دراستنا في الفرقة الثالثة هو محاولة تبين الخيوط أو الجذور التي وضع عبد القاهر يده عليها ثم نمت وتفرعت إلى أن آلت إلى الصورة الأخيرة التي جاء عليها البحث في علم البيان، وهي الصورة التي نجد فيها محورين أساسيين هما المجاز والكناية، وما تحدثنا عنه من تفريعات المجاز أو إلى انقسام وانقسامه إلى الاستعارة والمجاز المرسل، وانقسام الاستعارة إلى المكنية والتصريحية أو الاستعارة بالكناية والاستعارة التصريحية، وانقسام الكناية بأقسامها إلى الكناية عن صفة والكناية عن نسبة والكناية عن ذات. هذه التقسيمات كلها حين نعود بذاكرتنا، هذه التقسيمات التي نجدها في كتاب الإيضاح، ولنفرض أنه يحمل الصورة النهائية أو العناوين الرئيسية للبحث في علم البيان. كما قلت لكم نعود إلى الوراء لنحاول وضع أيدينا على جذورها عند عبد القاهر، لأن عبد القاهر وصف من جانب مؤرخي البلاغة بأنه هو واضع علمي المعاني والبيان، ونقول أنه فعلا وضع أسس هذين العلمين، أو هو الذي يعني حيز إزاي حيز يعني وضع حيزا للبحث في هذا العلم وفي ذاك العلم، علم البيان وعلم المعاني، أو علم المعاني وعلم البيان. نحن الآن بصدد علم البيان، درسنا في العام الماضي المجاز بقسميه الاستعارة والمرسل، وفي الاستعارة درسنا الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. طيب، وعرفنا الكناية أيضا بأقسامها. كيف أو أين نجد هذا عند عبد القاهر؟ إذا قرأت هذا البحث الواقع أو البادئ من صفحة 88 في الكتاب عندكم، والذي يحمل عنوان عبد القاهر وحدود بحث البيان، سنجد هذه الخيوط، سنجد هذه الخيوط، وسنجد شيئا أرجو يعني أنت تعرفوه وتسمعوه مني، ثم لا تذهبوا به بعيدا، لأنني ألغيت بعض الأشياء تعرفونه تخففا منه. يعني عبد القاهر هو صاحب التفريق في المجاز بين مجاز سمي المجاز اللغوي وآخر سمي المجاز العقلي مثلا. تقولون طيب ولما لم ندرس في الفرقة الثانية المجاز العقلي؟ وأقول لكم لأن الصورة النهائية لعلم البيان عند البلاغيين المتأخرين لم تضع المجاز العقلية ضمن مباحث البيان، فكأننا اكتفينا بقسم واحد من قسمي المجاز عند عبد القاهر، هو القسم الذي أطلق عليه عبد القاهر المجاز اللغوي تمييزا له عن المجاز العقلي. سنجد الحديث عن هذه التفرقة في البحث الذي حدثتكم عنه الذي يحمل عنوان عبد القاهر وحدود بحث البيان. لماذا أشير إلى تفرقة عبد القاهر هذه وكذا؟ ولما؟ أقول لكم لأن المجاز اللغوي، القسم الذي سماه عبد القاهر المجاز اللغوي، هو الذي وجد فقط في كتب علم البيان المتأخر، وهم يقولون المجاز ولا يضيفون كلمة اللغوي، المجاز ولا يقولون اللغة. تقولون لماذا؟ أقول لكم لأنهم يتحدثون عن مجاز واحد هو هذا المجاز. طب عبد القاهر سماه اللغوي، طيب عبد القاهر سماه اللغوي أو وصفه باللغوي ليميزه عن القسم الآخر عنده هو، وهو الذي قال عنه إيه؟ المجاز العقلي. طيب اللغويون البلاغيون المتأخرون لم يجعلوا المجاز العقلي ضمن مباحث البيان، هم رحلوه إلى مباحث المعاني أو قدموه إلى مباحث المعاني. لهم هذا، لهم هذا، فلم يبقى عندهم إلا المجاز الذي سماه عبد القاهر إيه؟ المجاز اللغوي الذي هو المجاز في المفرد. جميل، طب لماذا لم يقولوا اللغوي؟ لماذا لم يضيفوا الصفة كما فعل عبد القاهر؟ لا شك أنكم فهمتم من كلامي أنهم لا يحتاجون إلى صفة اللغة. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم إلا مجاز واحد هو هذا المجاز في المفرد، فلا يحتاجون إلى أن يقولوا لغوي، لأنهم لو قالوا لغوي سيقولون والعقلي. طيب هم لم يبحثوا العقلي في علم البيان، إذن لن يجيءوا المجاز العقلي في علم البيان، وبالتالي لم يبقى عندهم إلا المجاز الذي سماه عبد القاهر اللغوي، ولكنهم لم يجدوا بأنفسهم حاجة إلى أن يصفوه بكلمة اللغوي. لما؟ كما أقول لأنهم ليس عندهم غيره، ليس عندهم مجاز سواه، فخلاص المجاز. ويبقى علم البيان محصور في البحث في المجاز وفي الكناية. جميل، طيب هم جعلوا المجاز قسمين، وجدنا هم لم يجعلوا، ولكن وجدنا عندهم المجاز هذا قسمين، المجاز المرسل والاستعارة. تذكرون هذا الفرقة الثانية. طب لما قسموا المجاز هذا في المفرد إلى مرسل وإلى استعارة؟ الجواب قسموا هذه القسمة بحسب العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. يقول لك عبد القاهر إذا كانت العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني علاقة مشابهة، كما لو قلت رأيت أسدا فوق جواده، فأنت تقول إننا شبهنا الرجل الشجاع بالأسد وحذفنا المشبه به، حذفنا المشبه الذي هو الرجل الشجاع وأبقينا المشبه به الذي هو الأسد، فقد جعلنا الرجل أسدا. هو دي عبارة عبد القاهر بقى، العبارة المبشرة بالفرق بين إيه في الاستعارة، بين تصريحية ومكنية، خدوا بالكم، بين تصريحية ومتنية. عبد القاهر إذن، وأنا أتحدث عن أثري، أولا نفرق بين المجاز اللغوي والعقلي، ألا حكون أخذ اللغوي فقط وإن أسقطوا صفة اللغوي. طيب، فرق عبد القاهر في المجاز هذا اللي هو عنده المجاز اللغوي، واللي هو عند اللاحقين المجاز فقط، فرق فيه بين السعارة وغير السعارة، فرق فيه كما فرق هو صاحب التفريق اللاحقون بين الاستعارة والمرسل. عبد القاهر قال هذا المجاز منه للسعارة ومنه ضرب آخر، ولم يطلق صفة المرسل، هو قال للسعارة وهناك مجاز آخر، للسعارة ومجاز آخر. إذن عبد القاهر صاحب التفرقة في المجاز بين إيه؟ للسعارة والمرسل، وإن لم يطلق صفة المرسل، هذه من وضع المتأخرين على عبد القاهر، لكنه كان صاحب التفرقة وصاحب تقديم الفرق. إن كانت العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني علاقة مشابهة، فهذا المجاز استعارة، ولذلك تذكرون قولهم إن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، استعارة مجاز علاقته المشابهة. طب وماذا عن المجاز الآخر الذي سماه المتأخرون المرسل؟ أقول لقد تنبه إليه عبد القاهر وقال في المجاز نجد نوعين من العلاقة، إما علاقة مشابهة فيكون المجاز مستحقا لاسم الاستعارة، وإما أن تكون العلاقة ملابسة غير المشابهة. ملابسة يعني صلة. إن كانت العلاقة مشابهة فالمجاز استعارة، وإن كانت مجرد صفة كإيه؟ كصلة اليد بالنعمة أو المعروف، تقول أسليت إليه يدا، يدا هنا بمعنى نعمة أو خدمة أو معروفة. طب وإيه العلاقة؟ ما هي اليد هي الوسيلة أو هي الواسطة إلى تقديم الخدمة أو المعروف. أنتم درستم مجاز المرسل وستراجعون علاقاته الكثيرة، وكلها ليس من بينها علاقة المشابهة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. باختصار أقول عبد القاهر صاحب هذه التفرقة في المجاز في المفرد، المجاز فقط عند اللاحقين، واللي سماه عبد القاهر المجاز اللغوي، فرق فيه بين الاستعارة وبين مجاز آخر، وجعل أساس الفرق العلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. إن كانت العلاقة مشابهة فالمجاز استعارة، وإن كانت غير المشابهة عبد القاهر يقول يبقى هناك مجاز آخر، أو يقول مجاز ويسكت، يبقى أسليت إليه يدا أي قدمت إليه خدمة، أطلقت اليد على الخدمة أو المعروف أو النعم. ولما جاء في القرآن إني أراني أعصر خمرا، قال لك خمرا يعني عنبا، وسمى العنب خمرا لأن العنب سيؤول إلى أن يكون خمرا، لما تسمية الشيء بما يؤول إليه. كل هذه من علاقات المجاز المرسل باصطلاح المتأخرين، لكن عبد القاهر تنبه هذه كلها علاقات مجازية، لكن فيها ما هو علاقة مشابهة فالمجاز يكون استعارة، وما العلاقة فيه ليست مشابهة فيسميه عبد القاهر مجازا ويسكت. اللاحقون قالوا لا، هذا مجاز مرسل، يعني متحرر من علاقة المشابهة. عبد القاهر صاحب التفرقة، هذه التفرقة، يبقى صاحب التفرقة في المجاز بين استعارة ومرسل، بس المرسل دي من وضع المتأخرين، وصاحب التفرقة في الاستعارة بين مكنية وتصريحية. يا سلام، صاحب تفرقة في السعارة بين مكنية وتصريحية. إزاي؟ نيجي هنا بقى للسؤال بتاع ابننا لما قال هو إيه كلام عبد القاهر، وهو بيتكلم عن حاجتين في الاستعارة. خدوا بالكم الكلام، لأن التعديها بحرف أو كذا أو كذا دقيقة. قول عندي ضرباني من الاستعارة في أحدهما أن تجعل الشيء الشيء. خدوا بالكم، تجعل الشيء الشيء ليس به. أنا هكرر كتير في العبارة دي، أن تجعل الشيء الشيء ليس به. وشرحوا كده، قولوا إيه؟ أن تجعل الرجل أسدا والرجل ليس بأسد أو ليس أسد. أهو، أن تجعل الشيء الشيء ليس به أو ليس هو. لما نيجي رأيت أسدا فوق جواده، أنت جعلت الرجل الشجاع أسدا والرجل الشجاع ليس بأسد. أضحكوا بعضهم يقول لي ليس بأسدا. يا سيدي، ما هي الباء هتجر، خليكم فاكرين. يبقى إذا أن تجعل الشيء الشيء، تجعل الشيء الشيء، أهو انطبق على المثال، أن تجعل الرجل أسدا وليس به، أي ليس الرجل بأسد ولكنك جعلته أسدا. هذه الصورة هي التي سماها اللاحقون الاستعارة التصريحية. ليه؟ لأننا عرفنا أن الاستعارة التصريحية هي التي يذكر فيها المشبه به. شبهنا الرجل بالأسد وأسقطنا الرجل اللي هو المشبه، أسقطنا ذكره وأبقينا ذكر المشبه به اللي هو كلمة أسد. يبقى إذن جعلنا الرجل أسدا وليس الرجل بأسد. أهو طبوها على عبارة عبد القاهر، هي عبارات مختصرة إنما هي مفاتيح. أن تجعل الشيء الشيء ليس به، كل ده في الدراسة لنا التي أشرت إليها في حديثي معكم. هذه الدراسة من يتقنها أتقن جانبا كبيرا جدا من موضوعات مقرر الفرق الثالث. أن تجعل الشيء الشيء ليس به، أن تجعل الرجل أسدا وهو ليس بأسد. رأيت أسدا فوق جواده، رأيت أسدا ممسكا سيفه. وطبعا عندكم المثال، فلم أرى قبلي من مشى البدر نحوه أو من مشى البحر نحوه. أنا دائما أتردد في هذا البيت وأعذروني، لكنه صحيح في الحالين. في الأولى سنقول شبه الممدوحة بالبحر، وفي الثانية سنقول شبهه بالبدر. لم أرى من مشى البدر نحوه أو من مشى البحر نحوه. طبعا أن البحر يمشي أو البدر يمشي، هذه هي القرينة على أن المراد بالبدر هنا أو البحر ليس هو الإنسان الجميل أو الإنسان الكريم. اتفق. إذا نعود إلى مرة أخرى إلى أن عبد القاهر كما كان صاحب التفرقة في المجاز بين استعارة ومرسل، فهو كان صاحب التفرقة في الاستعارة بين مكنية وتصريحية. وتحدث عن هذين الضربين كالآتي، قال في الاستعارة تجد ضربين، في أحدهما تجعل الشيء الشيء، خليكم فاكرين، تجعل الشيء الشيء، تجعل الرجل أسدا، تجعل الفتاة الجميلة بدرا وليس به، أي ليس الرجل بأسد أو ليست الفتاة الجميلة ببدر. هذه الاستعارة التصريحية. خليكم فاكرين، أنا أعيد وأنا واعي أنني أعيد حتى ينعم الله عليكم بالفهم بإذن الله. أن تجعل الشيء الشيء ليس به. وبعدين حتى نعرف أنه صاحب التفرقة، قال وضرب آخر يضمه الناس إلى الضرب الأول وليس منه. الله، كأنه عندك ضرب، كأن عندك ضربا غير الضرب اللي الذي فيه تجعل الشيء الشيء ليس به، تجعل الرجل أسدا وليس بأسد، تجعل الرجل بحرا وليس ببحر، تجعل الفتاة الجميلة شمسا وليست بشمس، تجعل الفتاة الجميلة بدرا وليست ببدر. هذا هو الضرب الذي سماه اللاحقون الاستعارة التصريحية. لما؟ لأنك صرحت بذكر المشبه به، لما نستعير مصطلحات التشبيه ونجعل نسمي المستعارة منه اللي هو البحر أو الأسد أو الشمس نسميه المشبه به. فقد ألغينا ذكر المشبه وأبقينا ذكر المشبه به اللي هو إيه؟ اللي هو المستعار منه. ده ضرب. هذا الضرب أخذ التنبه إليه، أخذ اللاحقون التنبه إليه من عبد القاهر، لكنهم هم الذين أطلقوا عليه اسم إيه؟ الاستعارة التصريحية. طب وبعدين؟ وبعدين عبد القاهر قال وضرب آخر. الله، وضرب آخر يضمه الناس إلى الضرب الأول وليس منه. كأن الناس قبل عبد القاهر كانوا يتحدثون عن الضربين اللذين يقابلان بقية التصريحية والمتنية عند مين؟ عند اللاحقين. كان الناس يجعلوهما ضربا واحدا، لكن عبد القاهر ينبهنا إلى أن هذا ضرب وهذا ضرب، وأعيد الضرب الأول مرة أخرى، هو الذي فيه تجعل الشيء الشيء، تجعل الشيء الشيء. خدوا بالكم، انت عندك هنا مفعولين، تجعل الشيء الشيء، تجعل الرجل أسدا وليس به، أي وليس بأسد، تجعل البحر الرجل بحرا وليس به، وليس ببحر، تجعل الفتاة بدرا وليست به، أي وليست بدر. طب ماذا عن الضرب الثاني أو الآخر؟ قال هذا الضرب، وخذوا بالكم بقى التسمية، لا، في الضرب الثاني أن تجعل للشيء الشيء ليس له. خذوا بالكم بقى، أن تجعل للشيء، اللام دي مهمة، أن تجعل للشيء الشيء ليس له، تجعل لشيء شيئا وهذا الشيء ليس لما جعلته له. طبعا لما يجي المثال ستفهمون ولا تخافوا من عبارة عبد القاهر، هي مركزة قوي ولكنها إن شاء الله ستصير مفهومة جدا جدا عندكم. أن تجعل للشيء الشيء ليس له. تعالوا نأخذ المثال، الشاعر المتنبي يتكلم عن جيش سيف الدولة الذي زحف به على الروم، وجيش الروم الذي قابلوا به جيش سيف الدولة. والمتنبي كعادة كثير من الشعراء، هذا استطراد مني ولكن أرجو أن تفهموا، أن ييسر الله عليكم فهم أشياء أخرى غير ما نتكلم فيه. كعادة الشعراء القدماء كان يمكن أن يصف ضخامة جيش الأعداء، لما؟ ليعظم من انتصار الممدوح. فالممدوح الذي ينتصر على جيش كبير جدا لا شك يكون هذا أدعى إلى شجاعتي، أو أدعى إلى التصاق شيء صفة الشجاعة به ممن ينتصر على جيش ضعيف، تماما كالفارس الذي ينتصر على فارس قوي جدا جدا جدا، طبعا يعني تذكر له شجاعته وقوته لأنه تغلب على فارس قوي وشجاع ولم يتغلب على فارس ضعيف. أنتوا فاهمين الكلام ده، إن شاء الله تكونوا فهمتوه دراستكم في الشعر. طيب كل ده تقديم عشان يجيب البيت بتاع المتنبي الذي يصف فيه جيش الروم الذي لقيه سيف الدولة بجيشه. خميس، خميس بالسين، أنا أخشى أن يصلكم نطق السين من كلامي غير واضح، ولكنها السين التي في كلمة يوم الخميس مثلا، لكن كلمة خميس من معانيها الجيش. طبعا سموه خميسا، قالوا له أنه يتألف من خمسة أقسام وكذا وكذا، لا أريد أن أسطر في هذا. خميس بشرق الأرض والغرب زحفوه، يبقى خميس ضخمة جدا، ماشي عظيم. خميس بشرق الأرض والغرب زحفوه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم، وفي أذن الجوزاء، وحط خط تحت أذن الجوزاء دي، أذن الجوزاء، الجوزاء هذا نجم المعروف عند العرب، في أذن الجوزاء منه زمازم. الزمازم هي الأصوات غير المفهومة من الأعاجم، الرطانات والأصوات والجلبة والضوضاء التي تسمع من هذا الجيش الأعجمي، وهي أصوات وجلبة وضوضاء غير مفهومة، لكنها عالية ومسموعة بقوة ومن مكان بعيد. لما؟ لأن الجيش كبير، فالأصوات الصادرة عنه مرتفعة وكثيرة وعالية. طيب عالية إلى درجة إيه؟ أن تصل إلى الجوزاء، إلى كوكب الجوزاء، تصل إلى كوكب الجوزاء، وتصل إلى سمع الجوزاء وأذن الجوزاء. الله هي الجوزاء لها أذن. خليكوا فاكرين، مش كان عبد القاهر بيقول لنا أن تجعل للشيء الشيء ليس له؟ وقولوا بقى هنا أن تجعل للجوزاء أذنا وليس للجوزاء أذن، أهو عشان يبقى الكلام مطبق على الإيه؟ على المثال. وقال لك أن تجعل للشيء الشيء. طب في مثال المتنبي جعلنا إيه؟ جعلنا للجوزاء أذنا. لما؟ هو المتنبي قال ماذا؟ قال خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازمه، وصلت زمازمه أي أصواته المختلطة غير المفهومة، وصلت إلى أذن الجوزاء. يبقى جعل للجوزاء أذنا أم لا؟ لاحظت كيف تجعل للشيء الشيء ليس له؟ كيف جعل للجوزاء أذنا والجوزاء ليس لها أذن؟ شفتوا إزاي؟ أن تجعل للشيء الشيء ليس له، جعلت للجوزاء أذنا. هيقول لك بقى دي تبقى من الاستعارة، من الضرب الثاني، الضرب الذي سيسميه البلاغيون اللاحقون بالاستعارة المكنية، أن تجعل للشيء الشيء ليس له. مال الضرب الأولاني إيه؟ فكرنا كده، أن تجعل الشيء الشيء ليس به. أرجوكم انتبهوا معي، أنا أتكلم ويعني مجهدا، ولكني سعيد بمحاولتي الوصول إلى أذهانكم. دعين الله أن يوفقكم لاستيعاب ما أقول. هناك أن تجعل الشيء الشيء، أن تجعل الرجل أسدا، هنا أن تجعل للشيء الشيء، أن تجعل للجوزاء أذنا. طبعا هي كل الأمثلة للجوزاء والأذن، لا مش هو قال لكم وضرب آخر كما في قوله إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، هي مين اللي أصبحت؟ من؟ ده بيت للبيت، ده بيت للبيت الشاعر المخضرم المشهور، لأنه حفظ القرآن وتوقف عن قول الشعر في الإسلام، لبيد ابن ربيعة العامري. لبيد بيفتخر بكرمه، يفتخروا بكرمه. فبيقول طب هما كما يفتخروا بكرمهم ازاي؟ عندهم كده طريقة في التعبير عنه، يقول لك انني اقتل البرد، واحد يقتل البرد. تقتل البرد، انا بستطرد بكم لتسمعوا بعض صور التجوز في التعبير عن الكرم. بيقتل البرد، طب بيقتل البرد ازاي؟ بينحر الذبائح ويطعم الناس فيزول عنهم عندما يشبعون، ها، وتجري الدماء في عروقهم، يزول عنهم اثر البرد القارس. ادي معنى يقتل البرد، واخدين بالكم ازاي؟ وبتلقوا هم المطعمون سديف السنام والقاتل الليله البارده. ده واحد تاني بيمدح، يطعمون شحم السنام. كان عندهم شحم السنام ده من الاجزاء العزيزه من الناقه او من الجزور المذبوح، اكلوا من اطيب اجزائه. هم المطعمون سديفة، سين دال ياء فاء، قطع السنام. والقاتل الليله البارده، يعني بيقتلوا الليله البارده، يعني ايه؟ يعني بيقتلوا البرد. طب بيقتلوا البرد ازاي وهم بيذبحوا الذبائح الكثيره؟ وهلم الى النار، عليكم بالنار، عليكم بالنار، كما كان حاتم الطائي يفعل، عليكم بالنار، عليكم بالنار. يعني ايه؟ لان حاتم في ليله بارده والناس اشتكت من الجوع، ذبح حصانه واشعل النار في لحمه وراح يوقظ الحي ويقول عليكم النار، عليكم النار، او عليكم بالنار، يعني روحوا عند النار هتلاقوا الاكل. وبكده بيبقى عمل ايه في البرد؟ قتل البرد، هزمه، رده عنه. اظن واحد، واعذروني للذاكره الكليله، كان بيمدح، وربما كان في مدح سيف الدوله، فيوما بجيش تطرد الروم عنهم او تقتل الروم عنهم، ويوما بجود عنهم تقتل البرد بالجود بتاعك. قد يكون في هذا البيت شيء من تأليفي وتكملتي لما أنساه. ويوم بجود تقتل الجوع والبرد. الله، الجود بيقتل الجوع والبرد؟ بيقتل الجوع والبرد طبعا، وهو الجائع اللي بيبقى عرضة للضعف وعرضة للهلاك. انت بتشبعه وتدفئه عندما يأتي ويجد جزورا مقطعة الأوصال على النار ويقطع منها ويأكل. أظن كلنا نعرف هذه القضية، يعني لعل كثيرا منا تعرض مرات، كان خارج بيته أو مسافرا تعرض للجوع، ثم عندما أكل وشعر بالضعف لأن جوعه اشتد، فعندما أكل عادت إليه الحيوية والقوة. يعني تقتل الجوع والبرد. إذن أنا كل ده عشان إيه؟ أنا بقوله علشان نرجع لبيت لبيد اللي هو فيه الشطرة التي جاء بها عبد القاهر. يقول إيه؟ إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. عبد القاهر يعني سمحه الله كان فاهم إن أنا حافظين الشعر كله، ما كانش يعرف بقى، مش عايز أفتن عليكم وقول إنكم ما بتحفظوش الشعر وكده، لأنه بيفتخر وبيقول إيه بقى؟ وغدات ريح قد وزعت، غدات ريح، رب غدات ريح، أي غداة حبت فيها الرياح، والريح حبت فيها الريح، والريح هنا بتبقى بالمفرد، بتبقى معناها أنها ريح شديدة باردة مهلكة. رب غداة حبت فيها الريح الشديدة المهلكة وزعتها، وزعتها بمعنى قدعتها وهزمتها ورددتها عن الناس. غداة ريح وقرة، والقرة هي لفحة البرد الشديدة. وانا كلمتكم عن فكرة قتل البرد ومقاومة البرد وهزيمة البرد. يهزمه ازاي؟ بالنحر والذبح واشعال النار وانضاج اللحم ودعوة الناس الى الطعام، فيأتي اولئك المقرورون الذين يرتجفون من البرد ومن الجوع فيأكلون تقوى نفوسهم وتعود إليهم الحيوية والقوة، فيكون قد قتل البرد عنهم ورد غائلته عليهم، رد غائلته عنهم. خدوا بالكم، لبيب بيفتخر، وغدات ريح قد وزعت وقرة، غدات ريح وقرة، ريح شديدة ونفحة برد شديدة، وزعتها رددتها وهزمتها وكبتها. متى؟ قال إذ أصبحت يد الشمال زمامها. يد الشمال، وخليكوا فاكرين عبارة عبد القاهر، أن تجعل للشيء الشيء ليس له. قلنا هناك جعل للجوزاء أذنا، عند من؟ عند المتنبي، لما قال إيه؟ وفي أذن الجوزاء منه زمازمه. يقول لك إيه؟ ده شبه الجوزاء بإنسان. طب فين المشبه؟ الإنسان. قال لك حذف. طب عرفناه منين؟ قال ما هو خلنا الأذن، كلمة الأذن، وأضافها للجوزاء اللي هي إيه؟ المشبه. هو حذف المشبه به هنا في الاستعارة المتنية، بنحذف المشبه به ونبقي بعض لوازمه. فلما قال في أذن الجوزاء، إذا جعل للجوزاء أذنا وليس للجوزاء أذن. فهمتوا؟ طيب وهنا بقى قال لي إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. ريح الشمال كان معروف أنها ريح باردة، وتأتي ريح الشمال مصادفة هبة ريح باردة، أو هبة باردة، أو جوا باردا، فتوجهها إلى هنا وهناك، توجه البرد إلى هنا. وفاكرين لما أقول مثلا مصلحة الأسراد الجوية عندنا تزيع بيانا وتقول تتعرض البلاد لموجة حارة قادمة من ناحية مش عارف الغرب، أو من ناحية الشمال، أو من ناحية الجنوب، موجة حارة. طيب ده تعرضوا لموجة باردة، لهبة باردة، لبرد قارس، توجهه ريح الشمال. طيب هو قال لنا توجهه ريح الشمال؟ قال لا، القرة هبة البرد دي ونفحة البرد الشديدة أصبح زمامها بيد الشمال، بيد ريح الشمال. طب انتوا عارفين عمل ايه هنا؟ ده عمل لنا حاجتين، جعل شيئين لشيئين. إذا أصبحت بيد الشمال زمامها، أصبح زمام القرة، وخلى للقرة زمام، زمام الحبل الذي تقاد به الدابة. لما تلاقي واحد ساحب يسحب بعيرا ممسكا بحبل كده، هذا الحبل هو الزمام. فأصبح زمام القرة بيد الشمال تصرفه، الشمال بتصرف البرد، تهب في الناحية دي البرد ينصرف إلى هذه الناحية، تهب في الناحية الأخرى ينصرف البرد إلى الناحية الأخرى. طيب جعل للقرة زماما، طب وجعل الشمال تصرف القرة، تصرف القرة إزاي؟ جعل للشمال يدا، مش قال لي بيد الشمال زمامها؟ أصبح زمام القرة بيد الشمال، إذن أصبح لريح الشمال يد ممسكة بزمام القرة التي أصبح لها زمام. يبقى لبيب هنا عندنا عمل حاجتين، مش هو عبد القاهر بيقول أن تجعل للشيء الشيء ليس له؟ طب لبيب جعل للقرة زماما وجعل للشمال يدا. أدعو الله لكم أن تنتبهوا وأن تفهموا. جعل للقرة زماما وجعل للشمال يدا وجعل الشمال تمسك بيدها زمام القرة. أو أنتم معايا؟ جعل للقرة زماما حبلا تقاد به، وجعل للشمال يدا، فالشمال الريح تمسك القرة بيدها، تمسك زمام القرة. يبقى جعل للقرة زماما وليس للقرة زمام، وجعل للشمال يدا وليس لريح الشمال يد. شفت عبارة عبد القاهر؟ أن تجعل للشيء الشيء ليس له، أن تجعل للشيء الشيء ليس له. أمال في التصريح يقول إيه؟ أن تجعل الشيء الشيء ليس به. شوفوا التصريحية، أن تجعل الشيء الشيء ليس به، أن تجعل الرجل أسدا في قولك رأيت أسدا وليس الرجل بأسد. وهنا أن تجعل أن تجعل للشيء الشيء، تجعل للشيء الشيء، أن تجعل للجوزاء زماما في قول المتنبي لا أذنا، آسف، أن تجعل الجوزاء أذنا، تجعل الجوزاء أذنا. عندما قلت إيه قال المتنبي وفي أذن الجوزاء منه زمازم. أما لبيد لما قال وغدات ريح قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، أي إذ أصبحت القرة نفحة البرد الشديدة أصبح زمامها بيد ريح الشمال. إذن جعل للقرة زماما وليس للقرة زمام، وجعل لريح الشمال يدا وليس لريح الشمال يد. هو ده تفسير قول عبد القارئ أن تجعل للشيء الشيء ليس له، بالك أن تجعل للشيء الشيء ليس له. هو الرجل اللي يقول عضنا الدهر بنابه، عضنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنا به. هو بيعمل جناس هنا بيلعب، والدكتور رامي قال لكم على الجناس عضنا الدهر بنابه. طيب ألا تلاحظون هنا قول عبد القاهر إن هذا الشاعر جعل للشيء الشيء ليس له؟ إزاي؟ طبعا ألم يجعل للدهر نابا والدهر ليس له ناب؟ الجواب بلى، صح كده ولا لا؟ عضنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنا ما نزل بنا به، أي بالدهر، جعل للدهر نابا، جعل يعني تجعل للشيء الشيء ليس له. الدهر ليس له ناب، ولكن الشاعر جعل للدهر نابا، هو جعل للشيء الشيء ليس له. والمتنبي لما قال وفي أذن الجوزاء منه زمازم، جعل للجوزاء أذنا والجوزاء ليس لها أذن. ولبيد بقى عندكم لما قال إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، أنت عندك فهمت الكتاب تكملة البيت، وغدات ريح قد وزعت وقرة، ريح وقرة قد وزعتها، أنت وزعتها إزاي؟ هزمتها إزاي؟ وكبتها إزاي؟ ورددتها كيف؟ طبعا الشاعر القديم أو القارئ القديم أو قارئ اللغة العربية ودارس الأدب العربي من طلاب قسم اللغة العربية والطلبة العرب كلهم سيفهمون الفكرة، لأنه كان يقول وزعت القرة وقتلت البردة، قتلت البردة عنه إزاي؟ بندبح وأشعل النار في لينضج اللحم وأطعمهم فجعلهم يتغلبون على فعل البرد فيه، فعل البرد اللي بيضعف وفعل الجوع اللي بيضعف ويجعل الناس يرتعدون من تحت وطأة الجوع والبرد. هو رد عنه البرد وقتله، وده اللي خلى الشاعر القديم يقول والقاتل الليلة الباردة، يقتلوا الليلة الباردة ازاي؟ بيقولوا مالكم ازاي؟ والشاعر الثاني قال والقاتلون غداة العارض الشبيبي، العارض الشبيبي السحاب البارد اللي جاي والجو البارد اللي جاي يهدد الناس، هم بيضربوه وبيقتلوه وبيهزموه كله ازاي؟ انتوا فاهمين وانتوا درستوا وبقى عندكم فكرة عن الحياة العربية القديمة ازاي؟ هي يقتل البرد، يرده، يهزمه، يكبح جماحه، واخدين بالكم ازاي؟ هو ده الكلام، ان تجعل للشيء الشيء ليس له، هي دي الاستعارة المكنية. الاستعارة المكنية اللي فيها ايه؟ هو ما قال لك الاستعارة تشبيه حذف احد طرفي. طيب ده بيقيس على التشبيه على فكرة، عندنا المستعار له والمستعار منه، لما أقول رأيت أسدا فوق جواده أنا استعرت الأسد لمن؟ للرجل. طيب وحذفت الرجل اللي هو المستعار له وذكرت مين؟ المستعار منه اللي هو الأسد. طب لما جيت قلت وفي أذن الجوزاء والقرة لها زمام والشمال لها يد والبحر له ناب أنا عملت إيه؟ قال لي لا ده أنت هنا بقى شبهت الجوزاء بإنسان وشبهت الظهر بحيوان مفترس. الله طب وفين المشبه اللي انت جاي المشبه به ده؟ فين الانسان المشبه به؟ فين الانسان اللي انت شبهته به الجوزاء؟ قال حذفته وابقيت المشبه اللي هو الجوزاء. طب من اين عرفت انك شبهتها بالانسان المحذوف اللي هو المشبه به؟ قال لأنك أبقيت شيئا من لوازم الإنسان اللي هو إيه؟ اللي هو الأذن. طب ومنين شبهت الظهر بالحيوان المفترس وحذفت الحيوان المفترس اللي هو المشبه به وأبقيت المشبه اللي هو الظهر؟ الآب أمرت أنك أنت أبقيت من الحيوان المفترس الناب اللي هو بعض لوازم الحيوان المفترس لتعرف أنك شبهت الظهر بالحيوان المفترس بأمارة أنك جعلت للدهر نابا. وخليكم فاكرين أن تجعل للشيء الشيء ليس له، أن تجعل للشيء الشيء ليس له، ده فين؟ في الاستعارة المكنية أو الاستعارة الكناية. خدوا بالكم فهمتوا كده؟ يبقى من مآثر عبد القاهر الموجوده في الدراسه دي واللي بتدلنا على حاجات كتيره انه رسم حدود البحث في علم البيان. نبهنا الى انه هي طبعا في مباحث اخرى له هيتكلم عن الكناية وهيقول لنا انها من باب برضه ما يطلق فيه اللفظ ويراد به معنى اخر شأنها شأن المجاز. خدوا بالكم كأنه رسم للبلاغين اللي حاقين ايه؟ ان علم البيان هيكون في داخله ايه؟ مبحث المجاز والكناية. جميل. وعرفوا ان المجاز هينقسم الى استعارة ومجاز اخر اللي هيكون خدوا تسمية الاستعارة، بس تسمية الاستعارة على فكرة مش من عبد القاهر، تسمية الاستعارة سابقة على عبد القاهر، بس هو صاحب التقسيم ان المجاز فيه استعارة وفي مجاز آخر غير الاستعارة اللي هو إيه؟ اللي هو سماه اللي حكون بالمجاز المرسل. يبقى صاحب عبد القاهر صاحب التفريق بين إيه؟ بين ضربين من المجاز المفرد ده اللي هو هتقبل الاستعارة إذا كانت العلاقة مشابهة، وهيبقى مجاز آخر علاقته ملابسة غير مشابهة. ملابسات كتيرة الحقيقة وانتوا عارفينها في المجاز المرسل لما ترجعوه. يبقى هو صاحب التنبه الى انقسام المجاز الى استعارة وغير استعارة، واللي حكون ادوا تسمية المجاز المرسل، اعطونا تسمية المجاز المرسل. عبد القاهر صاحب التفرقة في استعارة بين مكنية وتصريحية. طب هو فرق انما اعطانا الاسمين مكنية وتصريحية؟ لا، بس هو قال لنا هناك ضربة، هناك ضربة ما كان مثل رأيت أسدا فوق جواده وما كان مثل وفي أذن الجوزاء منه زمازم أو في عضنا الدهر بنابه جعل للدهر نابا أو في بيت لبيد وغدات ريحا قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. في الدرس ده كما تلاحظون احنا ركزنا على تنبه عبد القاهر لكثير او تقريبا لكل مباحث البيان. نلاحظ في المجاز اللي في المفرد اللي عبد القاهر سماه اللغوي، طب اللي هيكون ما جابوش كلمة اللغوي ليه؟ عبد القاهر كان معذور لأنه هو عنده قسم تاني يقول لك اللغوي والعقلي. اللي هيكون ما خدوش العقل مع علم البيان يبقى مالناش دعوه بيه دلوقتي. وبقى فضل عندهم اللغوي بس مش محتاجين يقولوا اللغوي، ما هو ده المجاز وخلاص اللي عندهم. مش أنا مرة قلت لكم لما كانت الكلية بتاعتنا كلية الآداب لها ملحق واحد كنا نقول أين فلان؟ يقولون في الملحق في الملحق في الملحق. عندما بني ملحق آخر أصبحنا مضطرين إلى أن نقول أين فلان؟ في الملحق الجديد أو في الملحق القديم. فالذي لديه ملحقان مضطر أن يقول القديم والجديد، والذي عنده مجازان مثل عبد القاهر لغوي وعقلي مضطر أن يقول هذا لغوي وهذا عقلي. والمناسبة دي تفرقة، يعني عبد القاهر قالها على بسرعة كده وأنا لا أريد أن أدخل فيها لأن هذا مما عفيتكم منه، يعني ولو أنني أحب أن تعرفوا لكن لا أحب أن أطيل فيها. هو عنده لغة وعقل، اللي حكون خدوا منه اللغة بس ما خدوش العقل، فما عادوش محتاجين أنهم يقولوا اللغة. ليه؟ لأنه لا يوجد إلا مجاز واحد فخلاص. طب خدوا المجاز واحد وأسقطوا تسمية اللغة، خدوه من عبد القاهر. بقى علم البيان فيه المجاز والكناية. جميل. طبعا عبد القاهر نبههم في المجاز إليه، لأنه ضربان. منه إيه؟ منه ما يطلق عليه السعارة، ومنه ضرب آخر اللي العلاقة فيه ملابسة غير المشابهة. شوفوا كان بيدي الحكاية غير محددة إزاي؟ ما كانت العلاقة فيه مشابهة فهو السعارة. ومجاز آخر علاقته ملابسة غير المشابهة، وخلاها منكرة لأن هناك ملابسات كثيرة. ملابس التعبير عن الجزء بالكل، والتعبير عن الكل بالجزء، والتعبير عن الشيء بما يقوله إليه، والتعبير عن الشيء بما كان عليه، وإلى آخر إلى آخر إلى آخر إلى آخر. كل هذه الملابسات ضمها اللاحقون وأطلقوا عليها بقى تبقى دي مجاز مرسل. يعني إذا كان المجاز ليست علاقته المشابهة فهو مجاز مرسل. طب وإن كانت علاقته المشابهة سميناه استعارة. طب من الذي فرق بين الضربين؟ عبد القاهر. خليكم فاكرين. من الذي فرق في الاستعارة بين مكنية وتصريحية؟ عبد القاهر. لكن أحيانا عبد القاهر لا يعطي الأسماء، لم يعطي اسم المرسل ولم يعطي اسم التصريحية ولا المكنية. خدت بالكم؟ لكن في هذه الدراسة اللي في 88 صفحة 88 إلى 93، وهي دراسة مما كتبته أنا، أقول يعني أنا أقول هذا لأنه يعني أفترض أن لغتها سهلة بالنسبة لكم. طبعا عندكم بعد كده دراسات فيها كثير من كلام عبد القاهر في التفرقة بين المرسل والاستعارة. بقى هو بقى اللي بيتكلم، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقول لنا ان اذا كانت العلاقة مشابهة فتبقى استعارة، المجاز يبقى استعارة، اذا كانت ملابسة غير مشابهة يكون المجاز غير استعارة. بقولش مرسل خدوا بالكم انا عمال اقول لكم هو كر، لا، الذي وضع مصالح المرسل من؟ اللاحقون على عبد القاهر. لكن خليكم فاكرين عبد القاهر ادانا المجاز وادانا الكناية، وهذان هما محور البحث في علم البيان. ادانا في المجاز انقسامه الى استعارة ومرسل، وده من عبد القاهر. وادانا في الاستعارة الانقسام الى مكنية وتصريحية، وده من عبد القاهر. فهمتوني؟ ارجو ان تكونوا فهمتم الاجابة عن هذا السؤال. بعض زملائكم سأل عن العلاقة بين المكنية والمجاز العقلي. نعم هناك علاقة، وهناك يعني بشكل ما تستطيع أن تقلب الاستعارة المكنية إلى مجاز عقلي. بس لأننا لم نتعمق كثيرا وكان الكلام فيها غير مباشر فلا أريد أن أكلفكم به، وأرجو إن شاء الله لو التقينا في الدراسات العليا أو بعد إن شاء الله ما تمر بهذا الامتحان وكذا، فإذا لقيني بعضكم مباشرة سأشرح له الفرق وسأشرح له كيف يمكن أن نجد في الكناية ما يسمعه عبد القاهر بالمجاز العقلي، وكيف يمكن أن ينقلب المثال إلى الشعارة بالكناية. لكن أرجوكم لا تشغلوا بالكم بهذا حتى لا تتشتتوا. في الدراسة التي أشرت إليكم هي مفتاح لدراسات لاحقة، هي مقررة عليكم، وأنا أمليت عليكم في اللقاء المباشر الوحيد أمليت عليكم أبواب المقرر، ولكنكم وأنتم تتكلمون عما درستم مع الأستاذ رامي كنتم في الحقيقة يعني شبه مشتتين، لأنكم لم تحضروا جميعا، ولم يعني ومع ذلك فقد أمليت عليكم بعد ذلك المقرر. أنا أرجو يعني أدعو لكم بالتوفيق، وأدعو الله أن يعني يلهمكم القدرة على استيعاب ما كلفتم باستيعابه، وعلى فهم ما كلفتم بفهمه، وعلى معرفة ما طلب منكم معرفته. لكن أقول لكم هذه الدراسة إلى جانب الدراسات التالية التي أشير إليها في المقرر، كلها تدور وكل وجودنا في هذا الفصل يدور حول إيه؟ دور عبد القاهر في تحديد مباحث علم البيان. قلوبان دور عبد القاهر في تحديد مباحث علم البيان كما ظهرت عند المتأخرين، والمتأخرون هم الذين يبلورون الأفكار المتفرقة للمتقدمين ويصونها بقى ويضعون لها قواعد ويفسرونها ولها ألف وباء وجيم واحد اثنين ثلاثة إلى آخره، ويضعون الأسماء لما لم يضع له القدماء وأسماء، يفعلون هذا، يفعل هذا اللاحقون. أما المتقدمان فيشيرون إشارات قد تكون واضحة وقد تكون غير واضحة، ولكن عبد القاهر كان واضحا وهو يضع لنا حدود البحث في علم البيان. هو صاحب الكلام عن أنه الاستعارة آسف المجاز والكناية، ومرة لنا التمثيل على حد الاستعارة عشان يكلمنا على ما سماه اللاحقون الاستعارة التمثيلية، وبعدين هو صاحب التفرقة في المجاز في المفرد بين الاستعارة والمرسل دون أن يضع مصطلح المرسل. خليكم فاكرين المصطلح وضعه متأخرون، لكن الضرب الثاني الذي فرقه عبد القاهر بينه أو فرق بينه وبين الاستعارة التفرقة صاحبه عبد القاهر، وفي داخل الاستعارة هو صاحب التفرقة بين التصريحية والمكنية. أعود فأذكر بين التصريحية والمكنية عندما قال عن التصريحية أنها أن تجعل الشيء الشيء ليس به، والمكنية قال عنها أن تجعل للشيء الشيء، أن تجعل للشيء الشيء ليس له. أدعو الله أن يفقهكم في العلم وأن يرزقكم التوفيق بمنه وكرمه، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، ومن كانت لديه أسئلة فليوجهها لابني الأستاذ رامي أستاذكم الحبيب، وهو سيبلغها لي وسوف أجيبكم عنها سعيدا وراضيا إن شاء الله. تمنيت لكم وتحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.